بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال فيما أورده المؤلف رحمه الله من آيات دالة على بعض صفات الله سبحانه وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآيات التي تدل على صفة العلم، وآخر ما قرأناه قول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تقدم معنا أن هذه الآية فيها ذكر صفة العلم، وفيها أيضا صفة القدرة، فيها صفة القدرة. والقدرة يعني تعريف القدرة من حيث الأصل وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، وستأتي القوة ونبين الفرق بينهما. ولكن قبل هذا، في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لأجل أن نعرف صفاته، وهذا يدل على أهمية علم الأسماء والصفات. فالله سبحانه جعل خلقه لأجل هذا. قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا من أعظم ما ينبغي أن تتعلمه صفات الله سبحانه وتعالى كالقدرة والعلم وغير ذلك. قال رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لأجل أن فيها إثبات القوة لله عز وجل في قوله ذو القوة. والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف. القوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف. إيش قلنا في القدرة؟ بدون عجز. ركز معي، القدرة والقوة تعريفهما متقارب إلا آخر كلمة. فالقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف. فأيهما أبلغ؟ ها؟ القوة أبلغ. القوة أبلغ من القدرة. مثال: الآن هذا الكتيب الذي بيدي أنا أحمله، ما أعجز عنه، صح؟ ما أعجز ولا أضعف، بمعنى لا يصيبني ضعف ولا أصاب بتعب لأني أحمله. لكن لو أردت حمل هذا الكرسي الثقيل أو هذه الطاولة مثلا، واستطعت أن أحملها لكن بتعب، فهنا لم أعجز، إذن عندي قدرة، ما عجزت، عندي قدرة صح، لكن ما عندي قوة. لو جاء واحد كمال أجسام أخذه هكذا بيد واحدة ورفعها وجعل يلعب بها، يلعب بالطاولة مثلا بدون أي ضعف، هذا يقال عنده قوة على حملها. وهل عنده قدرة؟ من باب أولى، إذا كان عنده القوة إذن عنده القدرة. فالقدرة وصف يتمكن بالفعل من الفعل بدون عجز، هذه القدرة. والقوة بدون ضعف. الحجر الصغير أنت تحمله بدون ضعف فضلا عن العجز، ما تضعف ولا يتعبك. الحجر الثقيل وإن حملته تحمله لكن مع شيء من الضعف، فلا تعجز عنه، لا تعجز عنه. يعني لو حملتك أنت، حملتك وخمسين متر، مئة متر، ربما ما أصل إلا وأنا منهك أو أرمي في الطريق، فتمكنت من حملك، إذن عندي قدرة لكن ما عندي القوة. لكن السيارة تحملك بدون ضعف، السيارة تحملك بدون ضعف، عندها قوة على حملك. انتبهنا لهذا. والأصل أن الأصل أن القدرة تقال في حق العلماء وغير العلماء، يعني ما يعبر بالعقلاء وغير العقلاء. والقوة في الأصل عفوا القدرة للعلماء، والقوة للعقلاء وغير العقلاء، يعني للعلماء وغير العلماء. يعني أقول حديد قوي أو حديد قادر؟ ها ركز معي، أقول حديد قوي أو حديد قادر؟ حديد قوي. أقول هذا الحديد قوي، هذه الطاولة قوية، لكن ما أقول هذه الطاولة قديرة، صح؟ إذن هذا فرق آخر من حيث أصل المعنى اللغوي. القدرة تكون في حق العقلاء، العلماء، العلماء المراد بهم خلاف إيش؟ خلاف العلماء الذين هم المراد بهم العقلاء. طيب، خلاف غير العقلاء يعني. فإذا الشاهد، إذا قيل لك ما الفرق بين القوة والقدرة، تقول الفرق من جهتين، من جهة أصل معناها، وذلك أن القدرة وصف يتمكن بالفعل من الفعل بدون عجز، والقوة وصف يتمكن بالفعل من الفعل بدون ضعف، فالقوة أبلغ. الفرق الثاني أن القوة تطلق في حق العقلاء وغير العقلاء، والقدرة تطلق في حق العقلاء. طيب، عن العلماء، ليس المراد بالعلماء علماء الشريعة مثلا، يعني العالم، أي الإنسان عالم، الإنسان عالم. وكذلك أيضا الحيوانات، الحيوانات هذه نقول لها علماء ولا غير علماء؟ غير العلماء، ما نقول لأنها ما تعلمت، لكن ليس عندها عقل. طيب، وعلى هذا قلنا، ففي صفات الله سبحانه وتعالى الله موصوف بالقدرة، بل وموصوف بالقوة، موصوف بالقوة التي لا يلحقها ضعف، بالقوة كل شيء الله عز وجل عليه قوي. ولهذا قال في خلق السماوات والأرض: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب أي من ضعف ومن تعب، ما حصل لله عز وجل تعب، خلافا لما يقوله اليهود عليهم لعائن الله، أنهم يقول استراح الله يوم السبت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، فقال الله وما مسنا من لغوب. فإذن هذا لكمال قوته سبحانه وتعالى. فقوله ذو القوة أي صاحب القوة، وأيضا من أسماء الله القوي. فإذن هذه الصفة، هذه الصفة جاء التصريح بها بالوصف ذو القوة، وأيضا بالاسم القوي. وفي الآية أيضا إثبات اسم الرزاق وصفة الرزق، وإثبات اسم المتين وصفة المتانة. سمعت يا محمد إيش قلنا فيها؟ إيش قوة الله؟ كملنا، ها، فما يصلح تتكلم وقت الدرس. فيها إثبات اسم الرزاق وما يتضمن من الصفة، وهي صفة الرزق، الرزق يعني أن يرزق المخلوقات. والأشهر عند أهل العلم التعبير بهكذا، التعبير بها هكذا بفتح الراء، الرزق، فيفرقون بين الرزق والرزق، فيقولون الرزق هو الصفة، والرزق هو المخلوق الذي ترزقه الطعام مثلا، الرزق، وكيف حصلت على الطعام بصفة الرزق لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأشهر، وإن كان من أهل اللغة من يقول أيضا بأن الصفة يطلق عليها رزق، فيكون الرزق مشتركا بين الصفة وبين الشيء الذي ترزقه. واضح؟ إذن فصفة الله الرزق، يعني التي بها يرزق المخلوقات. إيش هو؟ الرزاق اسم يتضمن صفة، ومن أسماء الله أيضا الرازق. طيب، من أسماء الله الرازق، كما جاء في حديث أنس وأبي هريرة. ومن أسماء الله المتين، وهو متضمن صفة المتانة، والمتين هو الشديد، المتين الشديد. ولما اقترن بالقوي بالقوة صار معنى ذو القوة الشديدها، أي شديد القوة. إذن ما معنى المتين؟ أي شديد القوة. فالمتانة شدة القوة، يعني هذا يزيد القوة قوة، مفهوم أو لا؟ فصفات الله سبحانه وتعالى هي صفات كمال بانفرادها، القوة صفة كمال، فإذا اقترنت بالمتانة صارت أكمل، صارت أكمل. أنتم معي؟ انتبهوا لهذه القاعدة المهمة. صفات الله كل واحدة منها صفة كمال بانفرادها، فإذا اقترنت بصفة أخرى كانت كمالا إلى كمال. يعني مثلا الغنى صفة كمال، الغنى صفة كمال، والحكمة صفة كمال. فإذا اقترن الغنى بالحكمة صار كمالا إلى كمال، لأنك في المخلوقين تجد من هو غني وهو طائش ما عنده حكمة، طائش طيب، وتجد من هو حكيم لكن ما هو غني. فإذا اجتمع غنى إلى حكمة كان هذا كمالا إلى كمال. ولهذا فاقتران أسماء الله له أسرار، اقتران أسماء الله وصفات الله له أسرار. فالمقصود هنا أن الله قال ذو القوة المتين، أي صاحب القوة شديدها، أي شديد القوة. فإذا من صفات الله المتانة، ما معنى المتانة؟ الشدة، شدة القوة، شدة القوة. ليست المتانة يعني السمن، أقول فلان متين أي سمين. طيب قال رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله طبعا ليست كلمة وقوله موجودة قبل كل آية، ولكن أنا أقرأها. إذا كنت تقرأ كتابا فذكر لك آيات سردا، كل آية من سورة مختلفة، ففرق بينها بقولك وقوله أو وقال تعالى أو نحو ذلك. يعني الآن مثلا شوف، لو قلت وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله نعم ما يعظكم به، هذا خطأ. طيب قد يحصل أحيانا وقت تسميع أنت مستعجل فيه فتصل على نية القطع، وإلا الأصل أنك تقول وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله، وإن لم يذكر وقوله، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أورد المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين لإثبات صفة السمع والبصر، لإثبات صفة السمع والبصر، وهما متضمنتان في اسمي السميع والبصير، وهو السميع البصير إن الله كان سميعا بصيرا. فالسمع صفة يتمكن بها من إدراك المسموعات، وهذا معروف ما يحتاج إلى تعريف أصلا. كذلك البصر يتمكن به من إدراك المبصرات. فالله عز وجل موصوف بالسمع والبصر ولكن ليس كمثله شيء. فما أعظم الجمع بين قوله ليس كمثله شيء وقوله هو السميع البصير. وقد ذكر بعض أهل العلم من الأسرار هنا في كونه ذكر بعد قوله ليس كمثله شيء اسمي السميع والبصير، أن أغلب المخلوقات تشترك في السمع والبصر، أغلب المخلوقات هذا الأصل الأصيل فيها تشترك في السمع والبصر. ومع هذا لا يلزم من اشتراكها في السمع والبصر التماثل، فسمعك ليس كسمع الذرة وبصرك ليس كبصرها، وهكذا قس على ذلك بقية المخلوقات. فإذا عقل التفاوت مع الاشتراك بين المخلوقات فلأن نعقله بيننا وبين خالقنا من باب أولى. واضح؟ أنتم معي؟ الآن المخلوقات مشتركة في أصل السمع والبصر، هذا يسمع ويبصر وهذا يسمع ويبصر، لكن سمع هذا غير سمع هذا وبصر هذا غير بصر هذا، مع كونهما مشتركين في أصل المعنى في أصل الصفة. فعقلنا هذا التفاوت ولم نقل لا، لو قلنا بأن الذرة تسمع وتبصر معناه ستكون مثلي، لا نقول هكذا. فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا يلزم إذا قلنا الله يسمع ويبصر والإنسان يسمع ويبصر أن سمع الله وبصر الله مثل سمع المخلوق وبصره، هذا ليس بلازم، بل سمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به، وبصر الخالق يليق به وبصر المخلوق يليق به، يليق بضعفه وعجزه. طيب فكيف سيمثل سمع وسع الأشياء كلها بسمع ضعيف لا يتجاوز أمتارا، أو حتى قل يعني لو كان إلى الكيلو أو أكثر أو نحو ذلك، لكن سمع الله وسع كل شيء ولا تختلط عليه الأصوات، يتكلم الناس بأنواع اللغات في وقت واحد وتفنن حاجاتهم، والله يسمع كل هذا ويعلم جل شأنه، فبل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة ولا يخفى عليه شأنها. فكيف سيقال بأن سمع الله كسمع المخلوق؟ فلهذا قال الله ليس كمثله شيء، من أجل تقطع الطمع في أن تظن أن لله مماثلا، قال وهو السميع البصير. فجمع بين النفي والإثبات في هذه الآية العظيمة. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند بعض أهل السنن، ووضع إبهامه على أذنه وسباح والمسبحة على عينه تحقيقا لصفة السمع والبصر. وهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن المراد بصفات الله حقيقتها وظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. سمعت عبد الباري؟ إيش قلنا؟ نعم، الحديث هذا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية فوضع، قال إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع الإبهام على أذنه والمسبحة على عينه، ليس إثباتا للأذن والعين، ليس إثباتا للأذن والعين، وإنما تحقيقا للسمع والبصر، بمعنى الله يسمع سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ وليس في هذا تمثيل، ليس في هذا تمثيل. ولهذا يقول أهل العلم إذا كان مثلا طالب العلم أو الداعي إلى الله أو العالم بجانب طلبة علم وأشار بهذه الإشارة فلا بأس، يعني لو أني الآن بينكم أنا بين طلبة علم فأقول لكم الله يبصر الله يسمع وأشير، أنتم تفهمون عدم التمثيل ما في إشكال، لكن لو راح أمام أناس قد يفهمون التمثيل فلا ينبغي أن يشير، لا ينبغي أن يشير هذه الإشارة. لو أني قلت الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ثم يهزها وفعلت هكذا ثم يهزها، النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل مثل ذلك، لكن أمام من يفهم، أمام من يفهم هذا، مفهوم يا أخوة؟ إذن الخلاصة أشاهد أن قوله إن الله كان سميعا بصيرا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، فهو سمع حقيقي وبصر حقيقي لكن يليق بالله عز وجل. وقولي قبل ليس تحقيقا للأذن والعين، يعني لأن المراد فقط تحقيق السمع والبصر، وأما إثبات عين أو إثبات أذن فهذا يحتاج إلى أدلة أخرى، ننظر في أدلة أخرى. طيب معنا أدلة في إثبات العين أليس كذلك؟ لله معنا أدلة في إثبات العين أو لا؟ نعم معنا أدلة في إثبات العين لله عز وجل، فالله له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن الأذن نقول لا نعلم دليلا على إثبات شيء اسمه الأذن لله عز وجل، لكن هو يسمع سبحانه، كيف لا ندري، لا تقول كيف. واضح؟ قال رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفتي المشيئة والإرادة، لإثبات صفتي المشيئة والإرادة، والمشيئة هي التي بها تكون الأشياء، بها تكون الأشياء، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل ما يقع في الكون فقد شاءه الله عز وجل، كل ما يقع في الكون فقد شاءه الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين كما مر معنا في اللمعة، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، انتبه معي، الإرادة الكونية هي المشيئة، بمعنى ما العلاقة بين الإرادة الكونية والمشيئة؟ ترادف، هي الإرادة الكونية هي المشيئة. إذا أراد الله شيئا كونا بمعنى أراد أن يكونه أراد أن يوجده خلاص هذا شاءه الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان. إيش معنى كان؟ حصل وجد، ما شاء الله كان، يعني أي شيء يشاءه الله فلا بد أن يكون. فالمشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، ما معنى إلا مشيئة واحدة، لكن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، ومر معنا الفرق بينهما، وسيأتي أيضا زيادة إيضاح لهذا في باب القدر. إنما المراد هنا بيان أن المؤلف أورد هذه الأدلة لإثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله عز وجل. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا الذي شاءه الله، هذا الذي شاء الله. ما شاء الله أي هذا الذي شاءه الله، هذا الذي في الجنتين أو في الجنة، هذا الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. أو قلت ما شاء الله أي كان. إذا معنا تقديران في قول قلت ما شاء الله، قلت هذا الذي شاءه الله أو قلت ما شاءه الله كان، مفهوم؟ طيب. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، فيه أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد، وأنه حتى هذه الشرور التي تحصل الله هو الذي شاءها. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم الآية، ولهذا قال في آخرها ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية. وفي الآية الأخيرة أن الهداية والإضلال أيضا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الله له الهداية هداه رحمة وفضلا، ومن أراد له الضلال أضله حكمة وعدلا. فإضلاله بحكمة وعدل، وهدايته بفضل ورحمة. ويأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله في باب القدر من هذا الكتاب. نكتفي بهذا وإلى هنا.